هذا أيضا سلمك الله كتاب آخر شرح لكتاب سيار أو لمتن سيار معروف وهو زاد المستقنع الحجاوي. أبو النجا الحجاوي طبعا اختصر كتابه الزاد من المقنع لابن قدامة، ثم بعد أن ألف كتابه الزاد تتالت الشروح والحواشي عليه طبعا إلى المعاصرين، وكثير من المعاصرين شروحهم المسموعة كثيرة جدا، لأنه ما يكاد هناك دورات وحلقات تقام، وبعضها كتب فرغ بعضها لا. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور منصور الصقعوب جاء إلى هذا الكتاب، جاء إلى الزاد وحاول أن يجمع شرحا للزاد لم يسبقه غيره أو ظن ذلك. فقام وأخذ استوعب كل شروح الزاد الماضية بما فيها الحواشي التي كتبت، وشرح كل ألفاظ الزاد، وزاد المسائل التي زاد صاحب الروض المربع البهوتي وزاد في شرحه في الشرح، ثم زاد ما زاد عليه من بقية كتب المذهب. جميل. مع نقل أقوال المتقدمين والمتأخرين وفتواهم وترجيحاتهم واستدلالهم والجواب، فطال الكتاب وصار كتاب ضخم جدا. فلما رآه بهذه الضخامة رأى أنه لا يصلح أن يخرج فينفع طلبة العلم المبتدئين ولا المتوسطين، فاختصر هذا الكتاب المطول في هذا الكتاب الذي سماه التعليق المقنع على زاد المستقنع، وهو على عنوان مقنع، يعني إن شاء الله يقنع طالب العلم المبتدئ والمتوسط لقراءة الزاد. وجعل فيه النظام هو كالتالي، يأتي بعبارة الزاد ولم يجد عن الزاد شيء، يعني زيادات الروض وغيرها ما أدخلها، جعلها في المطول، وجاء إلى عبارة الزاد وأخذ يشرحها ويستدل لها بما يستدل الحنابلة في المذهب عليها، وهذا مهم. صحيح. لأن أئمة المذهب وأئمة كل مذهب لهم دليل هم يقدمونه على غيره من الأدلة لاعتبار فيه، فمن المهم اعتباره عند الاستدلال للمذهب. جميل. فيقدمه، فإن كان المذكور ليس هو الراجح المذهب أو غيره أقوى منه أو نحوه، ذكر الرواية الأخرى عن أحمد وعلق عليه ورجحها وقدمه وذكر من رجحها بعبارة موجزة جدا. ولهذا الكتاب هذا يعتبر الآن مثل المفاتيح لمثل هذا الكتاب. طبعا الكتاب صدر في 3 مجلدات وهو من إصدارات أيضا دار العقيدة، لكنه مدعوم بتمويل من وقف نورة بن صالح الجربوع رحمة الله عليها، رحمة الله، أو ألبسها الله الصحة والعافية الضار النحية. نسأل الله عز وجل أن يعافيها وشافيها ويكتب لها الأجر. وهذا ما زلنا نذكر به أن يا إخوة مسألة دعم الجهات الوقفية لطباعة الكتب أمر مهم جدا، وهو من العمل الصالح اللي يغفل عنه كثير من الناس. ولو وللأسف الشديد لما تبحث عن أوقاف خاصة لطباعة الكتب ما تجدها، وهذا وهذا وهذا يعتبر ثغرة كبيرة. لابد أن يسعى أهل الحل والعقد وأهل من بهم مشورة أو من لهم يعني توجيه أو ميانة على أصحاب الأموال يدلوهم على أن الأوقاف لطباعة الكتب ترى غير موجودة غير متوفرة. ولهذا فوجود فدعم مثل هذه الكتب من هذه الأوقاف فيها فوائد. أولا لا يؤخر طباعة الكتاب فينطبع الكتاب، ثانيا يخفف من تكاليف الطباعة على المشترين، فيأتي طالب العلم فيشتريها بسعر مخفض جدا. والحمد لله فينتفع، والكتاب سيار، وكم ينتفع الله ينفع الله بهذه العلوم المفيدة، فيكتب الله له الأجل للدعم. هذا الكتاب صدر في 3 مجلدات ضخمة كما ترى بهذا الإصدار الرائع. طبعا الكتاب طلع يعني بلونين، اللون الأحمر والأسود، إخراج رائع جدا. أنا ما أدري والله أخوي يظهر عندهم ولا لا، لكن إحنا نحاول ننوع لكم وين مثلا هذا المقطع وفقهم الله، اعتنوا عناية كبيرة بهذا الكتاب. طبعا هذا طبعته الثالثة، الكتاب هذا الثالثة ما شاء الله، وهو في 3 مجلدات، الأول في الثاني وزاد الزيادات.